أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. ودايما شعارنا في تجارب حقيقية هو العهد على الراوي، يعني كل واحد مسؤول عن اللي بيحكيه. احنا دورنا بس احنا بنعيد صياغة التجربة علشان تتماشى مع الشكل الإذاعي. ونبدأ على طول بتجربة كريم اللي عنده 30 سنة وبيقول أنا شاب زي أي شاب في سني، كل حلمي هو شقة وعروسة وحياة مستقرة. وبعد شقة وتعب سنين قدرت أحوش قرشين كويسين وبدأت رحلة البحث عن شقة العمر. طبعا الأسعار نار، وكل ما الاقي حاجة مناسبة تطلع في حتة مقطوعة أو سعرها فوق قدراتي بكتير. لحد ما في يوم واحد صاحبي كلمني وقال لي إن في شقة لقطة في منطقة كويسة وصاحبها مزنوق وعايز يبيعها بسرعة، وبسرعة معناها إن السعر أقل من سعر السوق. زي ما يقولوا كده قلبي دق دقة من الفرحة، وقلت نروح نشوفها فورا. المنطقة كانت كويسة فعلا، العمارة شكلها نظيف. طلعنا الدور الرابع، فتح لنا الشقة. أول ما دخلت والله العظيم اتقبط، الهوا مكتوم، ريحة تراب وريحة تانية مش عارف أميز دي إيه، بس مش مريحة. شقة واسعة على فكرة، 3 أوض وصالة كبيرة، المطبخ والحمام حالتهم كويسة، بس من الواضح إنها مقفولة من فترة. كل حاجة متغطية بملايات بيضة، كأن حد كان بيجهزها لعريس وعروسة وسابها فجأة. البواب لاحظ ترددي فقال لي يا بيه الشقة دي كانت بتاعة عريس وعروسة وكانوا مجهزينها أحسن تجهيز، بس سبحان الله العروسة توفت قبل الفرح بكام يوم في حادثة بعيد عن السمعين يا رب. والعريس بعدها ساب الشقة وتعقد وما بقاش يجي هنا خالص، وعرضها للبيع زي ما هي عشان مش قادر يدخلها من غير حبيبته. كلام يونس تقيل ويقلق ويزعل، بس أرجع أقولك السعر مغري، الشقة حلوة موقعها ممتاز. صاحبي قال لي يا عم كريم في ايه، انت راجل عارف ربنا ومؤمن، ايه في ايه، ما تضيعش فرصة زي دي من ايدك. اقتنعت بكلامه بصراحة، وخصوصا ان فلوسي يدوب على قدها. اتفقت مع صاحب الشقة وخلصنا الاجراءات بسرعة، واول ما استلمت المفتاح بدأت انظف الشقة ووضبها. شلت الملايات اللي كانت مغطية العفش، وكان العفش جديد فعلا كأنه لسه طالع يحول لا رب من المعرض. الغريب ان انا كنت كل ما ادخل اوضة النوم الرئيسية القبضة تزيد في قلبي قوي والهواء يتكتم قوي، معرفش ليه. وبرغم تعبي وقلقي بس قررت هبات فيها، قلت الشقة انا لازم اشوف يعني هيحصل ايه. وعملت كده وحاولت انام، وفي نص الليل صحيت على صوت خبط خفيف جاي من ناحية الدولاب. قمت مفزوع، فتحت نور الاباجورة بس ما كانش فيه حاجة غريبة، قلت يمكن تهيؤات. رجعت انام تاني والصوت اتكرر بس المرة دي اقوى شوية، كأن حد بينقر على خشب الدولاب. قلبي كان هيقف من الخوف. فتحت نور الأوضة وقربت من الدولاب بحذر وفتحته، لقيت ان هدوم العروسة الله يرحمها متعلقة زي ما هي. الموضوع يا جماعة حزين قوي، فساتين بيضة وملونة وفي ريحة برفان حريمي مالت المكان في اللحظة دي. اتنفضت في مكاني، قفلت الدولاب وانا بترعش، قريت قرآن بصوت عالي. كل حاجة سكتة، كل حاجة هادية. قعدت على السرير وغلبني النوم. لما صحيت قررت أجيب شيخ يقرأ في الشقة. الشيخ أول ما دخل وشه قلب كده وقال لي يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. كلامه أكد لي إن في شكوك كانت عندي دلوقتي بقت حقيقة. قعد يقرأ قرآن في كل أوضة وفي كل ركن ورش مية وملح. وبعد ما مشي حسيت إن الدنيا هديت والجو أخف، والقبضة اللي في قلبي راحت. قلت الموضوع خلص الحمد لله. بس للأسف كنت قاعد بتفرج على التلفزيون في الصالة وسمعت صوت حد بيعيط بصوت جاي من أوضة النوم. الصوت كان صوت بنت واحدة كبيرة، صوت حزين مكتوم. جريت على الأوضة وفتحت الباب وشميت نفس ريحة البرفان الحريمي، بس المرة دي كانت أقوى. مش نافع الكلام ده، مش نافع، هبيعها ولو حتى هخسر فيها. بدأت الأمور تتطور، أشوف خيالات بتعدي بسرعة قدامي، أسمع خطوات ماشية في الشقة وأنا لوحدي. كنت قاعد في الصالة وشفت قطة بتجري في الطرقة معرفش جات منين، وبعد كده سمعت القطة بتصرخ. كنت ساعات أبقى صاحي من النوم ألاقي باب الدولاب بتاع الأوضة مفتوح نصه، كأن حد واقف بيبص عليا من ظلمة الدولاب من جوه. وفي مرة لقيت شعرة طويلة جنبي على المخدة لما صحيت. بالمناسبة أنا أصلع. في ليلة من الليالي كنت نايم وحلمت حلم غريب. حلمت ان انا شايف عروسة بفستان فرح ابيض واقفة قدام المراية في اوضة النوم وبتعيط وبتقول لي انا مش عايز امشي من هنا، ده بيتي وفرحي. صحيت من الحلم مفزوع، لقيت نور الحمام والع والمية بتاعت الدش مفتوحة على اخرها. جريت قفلت المية وانا بتراش، وساعتها كنت خلاص كده جبت اخري. قررت ان انا لازم اسيبها ونزلت جري من العمارة ورجعت شقتي عند اهلي. وفي اليوم اللي بعد كده كنت عارض الشقة للبيع بسعر اقل من اللي اشتريتها بيه علشان اخلص منها. اتباعت لواحد اكيد ما يعرفش قصتها، وما رضيتش احكي له عشان تتباع بصراحة، وهستنى يبيعها هو كمان. بعد ما سبت الشقة حياتي رجعت بصراحة طبيعية جدا، بس لحد النهاردة كل ما افتكر اللي حصل لي في الشقة المسكونة جسمي اشعر، وكل ما افكر في الشقة دي وحواراتها اشم نفس ريحة البرفان فجأة، لدرجة ان انا وانا بكتب لك التجربة يا يونس اللي مريت بيها انا شامم ريحة البرفان دلوقتي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، ولازم تتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك الاول، وتكتب هو حوالي عدى 220,000 والله الحقيقة، وتكتب في البوست الخاص بالتجارب التجربة بتاعتك. السلام عليكم استاذ احمد، انا اسمي حسام، اللي حصل لي ده حصل لي انا وصحابي من 5 سنين تقريبا، بس لحد النهاردة كلنا فاكرين التفاصيل وبنخاف منها. كنا شلة شباب بنحب السفر والمغامرات ونروح أماكن جديدة وغريبة. قررنا نروح نخيم في حتة قريبة من قرية صغيرة في قلب الصعيد، سمعنا أن طبيعتها خلابة وفيها مناظر محدش شافها قبل كده. وصلنا القرية قبل المغرب بشوية، قرية بسيطة من الطين البيوت والناس لسه بجد على الفطرة. سألنا على مكان كويس نعمل الكامب فيه، أهل القرية رحبوا بينا مبدئيا جدا وحذرونا أننا نبعد عن القرية بالليل أو ندخل للأراضي الزراعية اللي حواليها لوحدنا. واحد من كبارات البلد في السن يعني اسمه عم صالح قال لنا بصوت واطي هو بيبص حواليه، يا ولادي الارض دي ارض اجدادنا وفيها اسرار كتيرة بالليل خصوصا في الليالي القمرية. ايش نسمع ناس بتنادي عن ناس باسمائها، ونسمع ناس بتعيط، ونسمع ناس بتضحك، واللي يسمع اسمه يتنادى عليه ويرد بيمشي وراه زي النداهة بتاعت زمان. النداهة يا ولادي احذروا منها. طبعا احنا كشباب ومتعلمين ما بنصدقش في الهبد ده، اعتبرناها قصص شعبية لتخويف العيال الصغيرة، وشجرنا عم صالح على كرمه وتحذيره، واخدنا حاجتنا وروحنا على مكان قريب من النيل ونصبنا الخيمة وولعنا نار وقعدنا نبدأ سهرتنا. الجو كان حلو جدا، السماء صافية والنجوم والقمر كانوا ظاهرين جدا ومنورين السماء. مع دخول الليل بدأ الهدوء يسيطر أكتر على المكان، وما بقاش فيه صوت غير صوت المية وهي بتجري في النيل وصوت الحشرات وصرصور الحقل. وفي واحد من صحابنا اسمه وليد قال بصوت عالي، انتوا سامعين يا جماعة؟ كلنا سكتنا وركزنا. في الأول ما سمعناش حاجة، بس بعد شوية سمعنا صوت جاي من بعيد، صوت واحدة ست بتنادي بصوت حزين ومغري. يعني ايه مغري؟ يعني جذاب في نفس الوقت. كانت بتقول يا وليد يا وليد. وشه اتقلب وبقى أصفر وقال ده حد بينادي علي أنا. حاولنا نهديه ونقوله دي التهيؤات أو حد من أهل القرية بيسخف أو بيهزر، بس الصوت اتكرر وبقى أوضح وأقرب، وبدأ الصوت تقوله أنا مستنياك. وليد قام وقف كأنه متخدر وعينيه مركزة على اتجاه الصوت ناحية الأرض الزراعية المظلمة. حاولنا نمسكه زقنا بعيد وبدأ يمشي بسرعة ناحية الصوت وهو بيقول أنا لازم أروح لها بينادي علي. جرينا وراه واحنا بنصرخ وبنحاول نوقفه، بس هو ما كانش سمعنا. دخلنا وراه الارض الزراعية، الدنيا كانت ضلمة كحل ومش شايفين اي حاجة غير خيالات الزرع الطويلة. وليد اختفى من قدامنا في لحظة كأن الارض اتشقت وبلعته. فضلنا ننادي على وليد بصوت عالي بس ما ردش، الخوف دب في قلوبنا بجد. افتكرنا كلام عم صالح عن النداه اللي احنا اخدناه بتريقه. واحد منا كان اسمه احمد كان اكتر واحد جبان وخواف، فضل يعيط ويقول انا ده ناديته، انا ده خدت وليد، انا ده خدت وليد، انا ده خدت وليد. قررنا نرجع القريه بسرعه ونطلب مساعده الاهل. رجعنا نجري واحنا مرعوبين، كل شويه نبص ورانا، وكنا حاسين ان في حد ماشي ورانا او بيبص علينا من بين الزرع. وصلنا القريه بننهك، خبطنا على بيت عم صالح، ولما خرج وشافنا اتفزع وحكينا له اللي حصل، ولقيناه هز راسه بحزن وقال قلتلكم نداها ما بترحمش، لازم نحاول نلاقيه قبل الفجريه والا مش هتشوفوه تاني. جمع عم صالح كم راجل من رجاله البلد الجدعان، وكان معهم كشافات، وطلعنا كلنا ندور على وليد. دخلنا الارض الزراعيه تاني، بس المره دي كنا كتير ومعانا ناس عارفه المكان قوي. قعدنا ندور وننادي على وليد في كل حته، بس ما كانش ليه اي اثر. الجو كان مرعب ومخيف، وكل شويه نسمع اصوات غريبه جايه من بعيد، مره صوت واحده بتضحك، ومره صوت حد بيجري وسط الزرع. بعد حوالي ساعتين من البحث واحنا خلاص تقريبا فاقدين الامل، واحد من شباب القريه صرخ. جرينا ناحيته، لقينا وليد واقع على الارض جنب ساقية قديمه فاقد الوعي وهدومه متقطعه وجسمه كله متخربش وكانه كان بيتعارك مع اسد مثلا. شلناه وجرينا بيه بسرعه على البلد. عم صالح جاب شيخ من البلد قعد يقرا على وليد ويحاول يفوقه، فين وفين على وليد بدا يفوق. كان تايه مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت له، كل اللي كان فاكره ان سمع صوت حد بينادي عليه ومشي ورا الصوت والدنيا سودت في وشه. فضلنا في القرية لحد الصبح، وأول ما النهار طلع لمينا حاجتنا ومشينا وإحنا حالفين إن إحنا مش هنرجع تاني أبدا. وليد فضل تعبان فترة، وكل ما يفتكر اللي حصل كان يخاف زي الأطفال. لحد النهاردة إحنا مش عارفين اللي حصل له ولا هو عارف أو بيخبي. هل هي فعلا نداها زي ما أهل البلد قالوا، ولا كان في حاجة تانية محدش يعرف هي إيه؟ بس اللي إحنا متأكدين منه إن إحنا عشنا أكتر ليلة مرعبة في حياتنا، وإن في حاجات في الدنيا أكبر من فهمنا وعقلنا واستيعابنا يا يونس. ومن يومها أنا بقيت بصدق في أي حاجة حتى لو خرافة، وأقول لهم كل أسطورة في الأول وفي الآخر اتبنت على حقيقة ثابتة. تقدر تتابع قصص الرعب على تطبيق أنغامي، موجودة كلها بالكامل، والأكاونت اسمه أحمد يونس. ونكمل تجاربكم. مساء الخير أحمد، أنا اسمي هاني، شغال مندوب مبيعات، يعني يومي كله في الشارع والمواصلات. من كام شهر كده كنت راجع من الشغل تعبان جدا، كنت راكب ميكروباص زحمة على يعني كعادته، غفلت شوية وصحيت على صوت السواق وهو بيقول آخر الخط يا أستاذ. نزلت وأنا شبه نايم، وصلت البيت بحط ايدي في جيبي لقيت تليفون مش بتاعي، معرفش ده حصل ازاي. موبايل قديم شوية، نوكيا من بتوع زمان، ابو زراير تعرفينه، بس شكله نظيف كأنه لسه خارج من علبته. استغربت جدا، لكن فتحته ودخلت على الاسماء لقيت كلها متسجلة بحروف وارقام غريبة كأنها طلاسم، مفيش ولا اسم واحد فيهم مفهوم. سجل المكالمات كان فاضي، الرسائل كمان فاضية. قلت وارد بتاع حد اجنبي ولسه جايبه، انا مش عارف بقى. قفلت الموبايل وحطيته في جيبي وقلت الصبح بقى اشوف هعمل فيه ايه، يمكن اوديه الاسم ويمكن اوصل لصاحبه. تاني يوم الصبح صحيت على صوت رنت الموبايل الغريب، بصيت لقيت رقم برايفت بيتصل. لما رديت سمعت صوت شوشره جامده كان حد بيتكلم من تحت الميه، وصوت تاني معاه كانه خروشه او صوت حد بيتجرجر حاجه تقيل على الارض. زهقت وقفلت السكه بعد ما قلت الو كذا مره. شوية والموبايل رن تاني، نفس الرقم البرايفت، بصراحة ما ردتش. بس بعد دقيقة وصلني رسالة من نفس الرقم، فتحت التكست مسج لقيت مكتوب فيها بلغة غريبة حروف لاتيني على رموز ما عرفهاش، وفي آخر رسالة صورة الواحد أعرفه، طبعا ما بكسلها عشان دي مش موبايلات صور، بس أعرفه، عم حسن البقال اللي تحت بيتي. الصورة كانت متاخدة من زاوية غريبة كأنه متصور من فوق وهو نايم على الأرض في المحل بتاعه وعينيه مفتوحة ومبرقة بطريقة مرعبة. ازاي الصورة دي على التليفون ده؟ ازاي الصورة اصلا على نوكيا بزراير؟ معرفش، قلبي اتقبض. نزلت جري على محل عم حسن، لقيت المحل مقفول والناس ملمومة قدامه بيقولوا انه مات فجأة الصبح وهو بيفتح المحل، وانه جاله سكتة قلبية. وقفت مصدوم مش مستوعب، ازاي الصورة دي اتبعتت لي قبل ما حد يعرف انه مات؟ ومين اللي صورها؟ رجعت البيت مرعوب، مسكت الموبايل وبدأت أحس إنه مش مجرد موبايل عادي. حاولت أقفله ما بيتقفلش، أدوس على زرار الباور ما بيتأثرش، الشاشة تطفي وترجع تولع تاني، وكأن التليفون بيعاند معايا. رميته على السرير وأنا مش عارف أعمل إيه. قعدت لوحدي في الأوضة وسمعت صوت جاي من الموبايل، قربت منه بحذر، لقيت الشاشة منورة لوحدها وعليها إيه بقى المرة دي؟ فيديو. الفيديو كان متصور بكاميرا مهزوزة، كأن اللي بيصور بيجري، وكان بيصور ممر طويل ضلمة، وفي آخر الممر لمبة بتنور وتطفي، وظهر في آخر الممر خيال أسود طويل كأنه واقف مستنيني. صرخت ورميت الموبايل بعيد عني. اتأكدت إن الموبايل ملعون أو مسكون أو في بلا أسود. قررت إني لازم أتخلص منه فورا. تاني يوم الصبح خدت الموبايل ونزلت على النيل ورميته في المية بكل قوتي، وأنا بدأ ربنا يخلصني من شره. رجعت البيت وأنا حاسس براحة غريبة، كأنه هم وانزاح من على قلبي. قلت الحمد لله الكابوس خلص، ونمت يومها نوم عميق. لكن لما صحيت تاني يوم لقيت رسالة جاية على موبايلي أنا الشخصي. فتحت الرسالة لقيتها بالرقم غريب. الرسالة كانت كلمة واحدة: وحشتني، وجنبها صورة، صورة للموبايل النوكيا القديم وهو طالع من المية وعليه طحالب خضرة. جسمي كله اتنفض، ازاي رجع ومين اللي بيبعت لي الصورة دي؟ بصيت حواليا في الأوضة وأنا مرعوب، حاسس إن في حد معايا. وفجأة سمعت الصوت جاي من تحت السرير، وطيت بالراحة أبص، لقيت الموبايل النوكيا القديم محطوط تحت السرير وشاشته منورة وعليها صورتي وأنا نايم. معرفش أنا عملت إيه ساعتها. كل اللي فاكره إن أنا صرخت وطلعت أجري من الشقة حافي وما بصيتش ورايا، ورحت عند حد صاحبي حكيت له القصة. ما فهمش حاجة وافتكرني اتجننت. في الوقت ده صحيت مفزوع على صوت السواق بيقول لي: وصلنا آخر الخط يا أستاذ. أخدت نفسي وحمدت ربنا إن كل ده كان حلم. يا سنة سودة، كل ده كان حلم. وقمت عشان أنزل، لقيت على الكرسي اللي جنبي تليفون نوكيا يونس. بصيت له، أقسم بالله ترعبت من شكله أهله وجريت. ولحد النهاردة كل موبايلي يرن برقم غريب قلبي يدق بسرعة وأخاف أرد. وكل ما أشوف موبايل نوكيا مع أي حد ولا في أي حتة ولا في حتى في بوست على فيسبوك لصور الذكريات أتكهرب في جسمي. التجربة دي والحلم ده علمني إن مش كل حاجة تلاقيها بتكون صدفة. سألت يا يونس ناس في عالم الأحلام وخلافه، قالوا لي إن ساعات بيبقى في حلم بيجسد حقيقة كاملة هتحصل. فاكر فيلم كليك يا يونس؟ الفيلم ده هو اللي حصل معايا بالظبط. أرشحه لكل إخواتي في العيلة، عيلة يونس، إنهم يشوفوه وهيدركوا إن أنا اللي قلته كله حقيقي. والعهدة على الراوي. دايما لو عايز تشاركنا بتجربتك ادخل على جروب عيلة احمد يونس، في فوق 220,000 مشترك، وادخل واسأل على بوست التجارب وشاركنا بتجربتك. زي منى ما عملت وبتقول: انا بحب الحيوانات جدا وخصوصا القطط، ساكنة لوحدي في شقة صغيرة ودايما بحس بوحدة، فكنت بفكر اربي قطة تونسني. وفي يوم انا راجع من الشغل لقيت قط اسود صغير قاعد جنب باب العمارة، شكله كان جعان وخايف، قلبي وجعني عليه، جبت له أكل ومية من البيت وقعدت ألعبه شوية. القط كان ودود جدا وبدأ يتمسح في رجلي كأنه يعرفني من زمان. صعب علي يسيبه في الشارع لوحده وكنا بالليل، فقررت أخده معايا الشقة مؤقتا لحد ما أشوف حد يتبناه أو ألاقي له مكان آمن، وسميته نيرو على اسم القط الأسود بتاع الكرتون. أول لما دخلت بيه الشقة نيرو بدأ يستكشف المكان كأنه بيته، دخل كل الأوض وشمشم في كل حاجة وكل حتة، وبدأ بعدها يهدى نفسيا كده ويستقر، وقام قاعد على الكنبة جنبي يعني بيحسسني أنه مطمن. في الأول أنا كنت مبسوطة بيه جدا، كان قط هادي مؤدب ما بيعملش أي دوشة. بس بعد كام يوم بدأت ألاحظ حاجات هقول لكم عليها في تصرفاته. كان بيفضل يبصلي ويتأملني بصات طويلة قوي كأنه بيقرأ أفكاري. لو كنت زعلانة يقعد جنبي ولاقيه بيمد ايده وطبطب عليا. لو كنت فرحانة لاقيه بيتنطط ويلعب من حواليا. كان بيعمل كده من غير ما اتكلم او يبان مشاعر على وشي. كان شيء بسيطني وعجبني وقلقني برضو في نفس الوقت. يمكن عشان عايش لوحدي بقيت اتخيل مثلا ده. الامور زادت، فمرة كنت بكلم واحدة صاحبتي في التليفون وبحكي لها عن مشكلة في الشغل مضايقاني، لقيت نيرو قاعد قدامي وبيبصلي بتركيز وبيهز دماغه والله العظيم كأنه بيسمع. بعد ما قفلت التليفون نط على مكتبي ووقع ورق معين كان عليه اسم الشخص اللي مسبب لي المشكلة. انا اتخضيت والأقرب من كده إن حلمت بكوابيس كذا مرة من يوم ما جه نيرو البيت. أحلام كلها ضلمة وأصوات غريبة. وخيالات بتطردني. كنت بصحى من النوم مفزوعة، جسمي كله عرقان. ولاقي نيرو نايم جنبي على السرير وبيبصلي بعينيه اللي بتلمع في الضلمة كأنها جمرتين من نار. وفي ليلة حلمت إن أنا في مكان غريب شبه الصحراء وسما لونها أحمر دموي، ولقيت نيرو واقف قدامي بس حجمه كان كبير جدا، والله العظيم يمكن أكبر من الأسد، وعينيه كانت مضيئة. وتخيل بقى بالحجم ده بقى تبقى شكلها إيه. واتكلم بصوت بشري تخين ومخيف وقال لي: أنا أكبر من إني أبقى قط أنت مربيها. أنا جيت لك علشان سبب ولسه ما خلصتش مهمتي. صحيت من النوم بصرخ، لقيت واقف على صدري وبيبصيلي نفس النظرة المرعبة اللي في الحلم. زقيت بعيد عني القط وطلعت أجري من الأوضة. ما بقيتش قادر أستحمل، القط ده فيه حاجة مش طبيعية، خلاص جن أو عفريت متشكل على هيئة قطة، أنا هكابر ليه؟ وقررت أن أنا أتخلص منه فورا. بعدها بيوم حطيت نيرو في قفص كنت اشتريته وأخدته ونزلت بيه على سوق الحيوانات وديته الأول حد قابلني. رجعت البيت بتمنى أن الموضوع بقى يخلص وأرتاح. قعدت بعدها كام يوم قلقانة، مش ألطف حاجة يعني، وكل ما اسمع صوت في الشقة اتخض وافتكره رجع. بس الأيام عدت وما حصلش حاجة وهو مرجعش. الكوابيس قلت، حياتي بدأت ترجع لطبيعتها. الغريب بقى ان الشخص اللي كان مضايقني في الشغل بعد ما اتخلصت من نيرو بكام يوم حصل له حادثة كبيرة ودخل المستشفى ودخل في غيبوبة. وقتها افتكرت كلام نيرو في الحلم: انا جيت لك عشان سبب ولسه ما خلصتش مهمتي. هل ده هو السبب؟ هو فعلا كده كان بيحميني؟ لحد النهاردة ما عنديش اجابة للأسئلة دي. كل اللي عرفه ان انا عشت تجربة صعبة مع القط الغريب، واني ما بقيتش افكر اجيب اي حيوانات اليفة تاني خالص في حياتي. وبقيت مقتنع تماما ان مش كل حاجة شكلها بريء بتكون بريئة، وان في حاجات في الدنيا الافضل ان احنا ما نعرفهاش وما نقربش منها. ومن يومها كل ما اشوف اي قط في الشارع اغير طريقي وامشي من طريق تاني. ما تنسوش تدخلوا وتابعونا على تطبيق أنغامي، هتلاقوا الحاجات الجديدة والقديمة وحاجات حصرية كمان. أنا اسمي عماد، محاسب في شركة استيراد وتصدير. شغلي مكتبي ممل جدا بس المرتب كويس الحمد لله ومكفيني. المشكلة الوحيدة أن مواعيد شغلي بتخلص متأخر، وساعات كتير بضطر أروح مواصلات علشان العربية بتكون في التوكيل أو مع مراتي. في ليلة مشؤومة خلصت شغلي حوالي الساعة 1 بعد نص الليل. الدنيا كانت هادية خالص في الشارع، مفيش ولا تاكسي راضي يقف لي. فضلت واقف مستني اي حاجة توصلني، وانا ما بحبش يعني اي حاجات اللي هي بالاوردرات دي. وقفت مستني، لمحت اتوبيس نقل عام جاي من بعيد، شكل الاتوبيس قديم، قلت هو اي حاجة توصلني وخلاص. وقف الاتوبيس وركبت. الاتوبيس كان شبه فاضي، مفيش غير كام واحد قاعدين ورا خالص، وكان ملامحهم مش واضحة في الضلمة. السواق كبير في السن، وشه مكرمش، ملامحه جامدة. دفعت الأجرة وقعدت في كرسي قدام علشان أبقى قريب من الباب. وتحرك الأتوبيس وأنا حافظ الطريق زي اسمي، بس الأتوبيس دخل في شوارع جانبية غريبة أول مرة أشوفها. بدأت أقلق وسألت السواق: وإحنا ماشيين صح كده يا اسطى؟ ما ردش عليا ولا حتى بصلي. فضل سائق وهو مركز في الطريق قدامه كأنه مش سامعني. حاولت ابص على الناس اللي قاعدين ورا، لقيتهم كلهم باصين قدامهم وثابتين في اماكنهم كانهم تماثيل شمع، ما حدش فيهم بيتحرك ولا بيتكلم. الخوف بدا يسكن لقلبي، وكل ما الاتوبيس يدخل في شارع اضيق وضلمه كل ما خوفي يزيد. الشوارع كانت فاضيه تماما من الناس والعربيات، والبيوت شكلها قديم ومهجور كاننا دخلنا مدينه اشباح. حاولت افتح شباك الاتوبيس عشان اشم شويه هواء او اصرخ لو حصل حاجه. الشبابيك كلها متبرشمة متقفلة، مفيش، ما بتتحركش، دي ملحومة. خايف طلعت موبايلي عشان اتصل بحد يلحقني، مفيش شبكة. لقيت الناس اللي حواليا قاعدين واللي قاعدين ورا بيبصولي نظرات باردة كأنهم مش بني ادمين. واحد منهم كان شاب صغير قام من مكانه وقرب مني، كان وشه شاحب وعينيه واسعة مفيهاش اي تعبيرات. قلت له لو سمحت واحنا رايحين فين، انا عايز انزل. ما ردش عليا وفضل يقرب مني. قمت وقفت بسرعه وحاولت ارجع لورا، بس لقيت باقي الركاب قاموا من مكانهم وبداوا يتحركوا ناحيتي هما كمان. كلهم كانوا بنفس النظره المخيفه. وقتها انا اتاكدت ان في مصيبه، الناس دي مش طبيعيه. حاولت افتح الاتوبيس عشان انط منه، لقيت الباب مقفول ما بيفتحش. خبطت على الباب وصرخت باعلى صوتي افتحوا لي نزلوني. ما حدش كان بيرد عليا، والسواق سايق كانه في عالم تاني. الركاب المرعبين دول كانوا بيحصروني. حسيت ان نهايتي قربت. سلمت امري لله وفضلت اقرا قران وادعي ان ربنا ينجيني. وقف الاتوبيس مره واحده لدرجه ان كنت هقع على وشي. لقيتنا واقفين قدام بوابه حديد كبيره وقديمه، وراها مكان ضلمه شكله شكل المقابر. الركاب فتحوا الاتوبيس وبداوا ينزلوا واحد ورا التاني ويدخلوا من البوابه دي. واحد منهم بص لي قبل ما يدخل وقال لي بصوت هادي مستنيينك جوه، واختفى في الضلمه. فضلت انا والسواق لوحدنا، والسواق بيبص في المرايه وابتسم ابتسامه كشفت عن سنان صفرة مخيفه، وقال لي دي محطتك الاخيره. ما اعرفش اللي حصل بعدها. كل الفكرة اللي فتحت باب الاتوبيس ونطيت وجريت منه باقصى سرعه من غير ما ابص ورايا. فضلت اجري لحد ما وصلت شارع رئيسي فيه نور وناس. وقفت اول تاكسي وركبت وانا بنهج وجسمي كله بيترعش. السواق سالني مالي، ما رضيتش ارد عليه من الخوف. وصلت البيت منهار. مراتي اتخضت من شكلي وحاولت تهديني، وبعد ما هديت حكيت لها اللي حصل ما صدقتنيش وفكرت اني بخرف او بهزي. تاني يوم رحت الشركه متاخر وحكيت لزمايلي على اللي حصل، برضه ما حدش صدقني وافتكروني بألف قصه عشان تاخيري. من يومها وانا ما بقتش اركب اتوبيسات النقل العام خالص، حتى لو هضطر اروح ماشي. كل ما اشوف اتوبيس قديم احس برعشه في جسمي وافتكر الاتوبيس والركاب المرعبين اللي كانوا فيه. مراتي كل كلامها لحد دلوقتي ليا، يا ابني ما حصلش حاجه، انت كنت نايم. كنت نايم والله، اللي انت بتقوله ده كل ده حصل في الحلم. مكملين تجارب حقيقيه. مساء الخير، انا اسمي شادي. القصه دي هي اكتر حاجه ندمت عليها في حياتي. كنا شله صحاب، لما نحب نعمل حاجه مجنونه بنعملها. وفي مره واحد صاحبنا كان اسمه تامر اقترح علينا فكره غريبه شويه، نروح بيت جده القديم المهجور في الارياف ونلعب ويجا. بيت جده ده كان معروف عنه انه بيت مسكون وانه محدش بيدخله من سنين طويله، وده بعد ما جده مات في ظروف غامضه. بيقول ان جده كان يعني الحته السبيرتشوال عنده عاليه شويه، لدرجه ان الناس كانت بتقول عليه ساحر او دجال، بس بيقول جده ما كانش كده اصلا. الفكرة في الأول خوفتنا قلقتنا، بس تامر فضل يقنعنا إنها تبقى مغامرة جامدة، وإن مفيش حاجة اسمها أشباح وعفاريت، وإن كل دي خرافات. وللأسف زينا زي كتير متهورين اقتنعنا بكلامه وقررنا فعلا نخوض التجربة. وكنا أربعة، أنا وتامر ومروان وجاسر. في ليلة خميس بعد نص الليل رحنا على بيت جد تامر. البيت كان في حتة مقطوعة وسط الزرع، شكله من بره يخوف كأنه هيقع في أي لحظة. تامر كان معاه مفتاح البيت، فتح البيت بصعوبة ودخلنا. أول ما دخلنا ريح التراب وعفونا ضربت في مناخيرنا. البيت كان ضلمة كحل وكل حاجة متغطية بالتراب والعنكبوت. شغلنا كشافات موبايلاتنا وبدأنا نستكشف المكان بحذر. البيت كان كبير بشكل غريب، أوضة والتانية والتلاقة، أوض كتير يا جماعة، والممرات كتير وضلمة. كل خطوة كنا بنخطيها كنا نسمع صوت خشب الأرض وهو بيطرقع وبيزيق تحت رجلينا، كأن البيت نفسه مش عاوزنا نكون موجودين. وصلنا لصالة واسعة في نص البيت فيها ترابيزة خشب قديمة متغطية بالتراب. تامر طلع من شنطته لوح الويجا اللي كان جايبه معاه وجاي من بره بالمناسبة، حطه على الترابيزة. ولعنا كم شمعة كنا جايبينهم معانا لزوم الأجواء واللعب يعني، وحطناهم حوالين اللوح علشان الجو يبقى مناسب، وقعدنا كلنا حوالين الترابيزة. جاسر ومروان كانوا مرعوبين بس بيحاولوا يبينوا ان هم جامدين. انا نفسي كنت حاسس بهلق وخوف برضو. اما تامر فكان اكتر واحد متحمس وبدأ يشرح قواعد اللعبة، اللعبة اللي ما نعرفش عنها غير في افلام الرعب. قال لنا كلنا لازم نحط صوابعنا على المؤشر ونسأل اسئلة بصوت عالي، والمؤشر يتحرك على الحروف عشان يجاوب على اسئلتنا. وحذرنا اننا ما نسألش اسئلة شخصية او اسئلة عن الموت، وما يحاولش اي حد منا يوجه المؤشر بايده، ولازم نقفل اللعبة في الاخر علشان الكيان اللي بنتواصل معاه ما يفضلش قاعد معانا. بدأنا اللعبة كلنا حطينا صوابعنا على المؤشر، وتامر سأل أول سؤال: هل في حد معانا هنا؟ المؤشر فضل ثابت مكانه شوية وبعدين بدأ يتحرك ببطء، وإحنا بنبص لبعض، وتحرك ناحية حروف كلمة يس. قسم لك بالله ما حد فينا حرك المؤشر. تامر اتبسط وابتسم ابتسامة حلوة، قال: العب العب. كملنا اللعبة وبدأنا نسأل أسئلة تانية. المؤشر كان بيجاوب على كل أسئلتنا، بس كانت إجاباته غامضة مخيفة. سألناه عن اسمه، قال: حارس البيت. سألناه عن سبب وجوده، قال إنه بيحمي سر قديم. كل ما نسأله سؤال كل ما الجو يبقى برد أكتر ومرعب، والشمعة نوره يتهز. جاسر صرخ وقال حس إن حد لمس شعره، وبعدها بثواني سمعنا صوت خبط جاي من أوضة مقفولة في آخر ممر كان قدامنا. الصوت كان جامد ومنتظم، كأن حد بيخبط على الباب من جوه وعاوز يخرج. الرعب سيطر علينا كلنا، ومروان قال بصوت بيترعش: يا جماعة كفاية كده، أنا عايز أمشي. تامر حاول يهديه وقال: كل دي يا جماعة عادي، إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان كنت بدأت أحس إن الأمور خرجت عن السيطرة، فقلت لتامر: خلاص يا تامر قفلها بقى ونمشي من هنا، كفاية. تامر حاول يقفل اللعبة زي ما قلنا، بس حرك المؤشر على كلمة جود باي، المؤشر رفض يتحرك. حاولنا كلنا نزقه، لازق متمسمر في مكانه، وبعدين بدأ يكتب كلمة نو، والمؤشر اتحرك بسرعة ناحية كلمة نو اكزيت. في اللحظة دي باب الأوضة اللي كان بيخبط اتفتح ببطء، خرج منه ظل اسود طويل ملامحه مش واضحة. حسينا ببرد، انا الوحيد اللي شفته. قلت لهم شايفينه؟ كلهم بيقولوا مش شايفينه. تامر مسك لوح الويجا ورماه على الارض وهو بيزعق. جرينا كلنا ناحية باب البيت، الباب ما كانش راضي يتفتح، كأنه مقفول بقفل من بره. قعدنا نخبط ونزعق ونحاول نكسر الباب، بس ما فيش فايدة. الظل الاسود كان بيقرب منا ببطء، حسينا ان نهايتنا خلاص جت. جاسر وقع على الارض وسطنا وهو بيصرخ وبيقول انه مش قادر يتحرك. حاولنا نشده بس كان تقيل، كأن في حاجة مسكاه ورافضة تسيبه. في الوقت ده الظل الاسود ظهر للكل وقرب منا، وبدأنا نشم ريحة كبريت خانقة قوي. كلنا بنقرأ قرآن بصوت عالي وبندعي ربنا ينجينا. مش فاكر قعدنا قد ايه، بس سمعنا صوت اذان الفجر جاي من بعيد. اول ما سمعنا صوت الاذان الظل الاسود صرخ وتلاشى في الهواء، والباب بتاع البيت اتفتح، وسمعنا صوت رزعة جامدة. مع الرزعة الجامدة كنا كلنا قاعدين على الترابيزة وقدامنا لوح الويجا، وكلنا بصينا لبعض كأن كلنا نمنا وشفنا نفس الحلم ونفس الكابوس. شلنا اللوح وطلعنا نجري من البيت من غير ما نبص ورانا، وركبنا العربية وطرنا من الرعب. من يومها وإحنا بنسأل نفسنا: هو ده حصل ولا ده كان تحذير لينا من أنه يحصل؟ التجربة دي فرقتنا عن بعض وسابت جوانا خوف ورعب مش هنقدر ننساه طول عمرنا. تامر بيحاول يقنع الكل ان كل اللي حصل ده كابوس. قلت له: كابوس ايه اللي كلنا نشوفه مع بعض في نفس الوقت؟ انا لحد النهاردة بحلم بكوابيس عن الليلة دي وعن الظل الاسود اللي شفناه، وندمان اشد الندم اني شاركت في لعبة غبية زي دي. نصيحة ليكم: ابعدوا عن الالعاب اللي بيقولك انها بتوصل للعوالم التانية، لانها فعلا بتوصل. هتقولوا لي مكان حلم، حتى لو حلم، حتى لو حلم كان صعب، صعب جدا، صعب جدا. انا اسمي عادل، من وانا صغير وانا بحلم بحلم غريب ومخيف. الحلم اني ماشي في مكان ضلمة ومش شايف اي حاجة والدنيا عتمة تامة، وفجأة بلاقي نفسي قدام بيت مهجور شكله يحيي بالرعب والغموض. البيت ده بيكون هو في كل مرة بحلم بيه نفس البيت، نفس الشبابيك المكسرة، نفس الباب الخشب المتهالك، نفس شجرة التوت الكبيرة اللي فروعها نازلة على الأرض كأنها إيدين بتحاول تمسك أي حد. في الحلم دايما بحس بقوة غريبة بتشدني ناحية البيت، كأني في حد جوه بيناديني أو مستنيني. في كل مرة بحاول أقاوم الإحساس ده، بس رجلي بتتحرك لوحدها ناحية الباب. كل ما أقرب من البيت كل ما أسمع صوت همس خفيف جاي من جوه، صوت واحدة ست عجوزة بتقول كلام مش مفهوم، نبرة صوتها فيها ألم وحزن شديد. ساعتها قلبي بيدق بسرعة وبحس بخوف، بس في نفس الوقت بحس بفضول غريب اني اعرف ايه سر البيت ده ومين الست اللي جواه. اول ما بوصل عند باب البيت الباب بيتفتح لوحده ببطء، وبيطلع منه نور خافت وريحة تراب وعفن. بقف متردد على الباب مش عارف ادخل ولا لا، ارجع ولا لا. بشوف خيال طويل واقف في آخر الصالة جوه البيت بيبص بنظرات باردة. في اللحظة دي بصحى من النوم مفزوع وجسمي غرقان عرق وقلبي بيدق كأنه هيخرج من مكانه. الحلم ده فضل يتكرر معايا يونس سنين، والله ما ببالغ سنين، لدرجة ان حفظت كل تفاصيله. حاولت افسره عند الشيوخ ودكاترة نفسيين ومفسرين احلام، محدش اداني تفسير مقنع. كلهم كانوا بيقولوا كلام كلام كلام، واللي يقولي ضغوط حياة واللي يقولي تفكير زيادة. كنت حاسس ان الحلم ده وراه سر كبير، وان البيت ده موجود فعلا في مكان ما، واني لازم الاقيه عشان افهم اللي بيحصل لي. لما كبرت وبقيت شاب بدأت أبحث عن البيت ده في الواقع. كنت كل ما سافر أي مكان جديد أو أروح أي قرية جديدة أو مدينة أفضل أدور على بيت شبه اللي بشوفه في الحلم. سألت ناس كتيرة ووصفت لهم شكل البيت، بس محدش كان يعرفه أو شافه قبل كده. بدأت أفقد الأمل وقلت يمكن فعلا ده مجرد حلم ملوش أساس من الصحة، لحد ما في يوم كنت مسافر مع واحد صاحبي البلد في الريف علشان أحضر فرح أخته. واحنا ماشيين بالعربية في طريق زراعي بعيد عن العمران، لمحت من بعيد بيت شبه البيت اللي بشوفه في الحلم، نفس الشكل، نفس الشبابيك المكسورة ونفس شجرة التوت الكبيرة. قلبي اتقبض، طلبت من صاحبي يوقف العربية فورا. نزلت من العربية وانا مش مصدق عينيا، هو ده البيت، هو ده البيت اللي بيطاردني في احلامي من سنين. صاحبي استغرب وقال لي فيه ايه. قلت له البيت ده انا اعرفه، انا لازم ادخله. حاول يمنعني وقال لي ان البيت ده مهجور من زمان، وان الناس بيقولوا انه مسكون ومحدش بيقرب منه. ما سمعتش كلامه، كنت مصمم أدخل البيت. قربت من البيت بحذر، وكل خطوة كنت بخطيها كنت بحس بنفس الإحساس اللي بحس بيه في الحلم، نفس القوة اللي بتشدني ونفس صوت الهمس الخفيف اللي بيناديني. وصلت عند الباب ولقيته مقفول بسلسلة حديد قديمة مصدية. حاولت أفتح السلسلة بس كانت جامدة جدا. بصيت حوالي لقيت طوبة كبيرة على الأرض، مسكتها وبدأت أخبط بيها على السلسلة لحد ما اتكسرت. فتحت الباب ودخلت جوه البيت، والريحة كانت زي ما بشمها في الحلم بالظبط، تراب وعفن. البيت كان ضلمة بس في نور خافت جاي من شباك مكسور في آخر الصالة. مشيت في البيت وأنا بترعش من الخوف والترقب، كل حاجة كنت زي ما بشوفها في الحلم بالظبط، نفس الأساس القديم المكسر، نفس صور الناس اللي على الحيطان واللي ملامحهم مش واضحة. وصلت لآخر الصالة الواسعة ولقيت أوضة بابها مفتوح نص فتحة. قربت من الأوضة وبصيت من ورا الباب، شفت ست عجوزة قاعدة على كرسي هزاز قديم وظهرها ليا. كانت لابسة أسود في أسود وشعرها أبيض وطويل ونازل على كتفها، وبتهز الكرسي ببطء وبتقول كلام مش مفهوم، نفس الصوت برضو اللي كنت بسمعه في الحلم. أنا كان قلبي هيقف من الخوف، وتشجعت وناديت عليها بصوت واطي وقلت لها أنت كويسة. وقفت حركة الكرسي ولفت وشها ناحيتي ببطء. أول ما شفت وشها صرخت بأعلى صوتي ورجعت لورا. وشها كان شبه وشي أنا، نفس الملامح، نفس شكل العينين، بس كل حاجة مكرمشة ومليانة تجاعيد. ابتسمت وقالت لي بصوتها وكان كله حزن، أخيرا جيت يا عادل، أنا مستنياك من زمان. قلت لها أنت مين وإيه اللي جابني هنا؟ قالت لي أنا جدتك اللي عمرك ما شفتها، وجيت هنا عشان تعرف سرك. وبدأت تحكي لي قصة غريبة عن عيلتي وعن لعنة أصابت جدودي كلهم من زمان، وقالت لي إن اللعنة دي بتخلي واحد من كل جيل في العيلة يشوف نفس الحلم بالبيت ده، وإنه لازم يجي البيت عشان يواجه مصيره. وقالت لي إن مصيري هو إني أفضل محبوس في البيت ده للأبد، زي ما هي محبوسة فيه من سنين طويلة. ما صدقتش كلامها وحاولت أهرب من البيت، بس الباب اتقفل ما بقاش راضي يفتح. لقيتها بتضحك وقالت لي أنت جزء من البيت زي ما أنا جزء منه. فجأة بدأت أحس بجسمي بيتكتف ورجلي ما بقتش قادرة تشيلني، وقعت على الأرض وأنا بفقد الوعي. آخر حاجة شفتها هو وش جدتي وهي بتبتسم. صحيت لقيت نفسي في بيت صاحبي. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي إن أنا صممت أدخل البيت ودخلت، وهو نزل ورايا ولقى الباب مقفول بسلسلة حديد قديمة، فجاب حجر وفضل يخبط لحد ما كسرها. ولما دخل لقاني مغمى عليا قدام أوضة بابها مفتوح نصه، فشالني وجابني هنا بسرعة على بيتهم. قلت له على اللي حصل جوه، على كلام جدتي. قال لي يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده، الموضوع كله ما خدش نص دقيقه. قال لي ده اكيد حلم، بس انا عارف ان ما كنتش بحلم. خلص الفرح ورجعنا القاهره، وانا مقرر اني مش هسكت، لازم اعرف حقيقه اللعنه دي ولازم الاقي طريقه افكها بيها. بدات ادور في تاريخ عيلتي واسال كبار السن عن اي حاجه يعرفوها عن جدودي، وبعد بحث طويل اكتشفت ان كلام جدتي صح، وإن في لعنة قديمة أصابت عيلتي بسبب ظلم كبير عمل واحد من أجدادي لواحد تاني زمان. عرفت كمان إن الطريقة الوحيدة لفك اللعنة دي إني أرجع البيت المهجور تاني وأعمل حاجة معينة، حاجة خطيرة ممكن تكلفني حياتي. مش هقدر أقول لأنها سر العيلة، بس أنا مصمم أعملها عشان أخلص نفسي وأخلص الأجيال اللي جاي من بعدي من اللعنة المشؤومة. بس ما عرفتش إيه اللي مستنيني في البيت، ولسه خايف من المواجهة، ولسه مش عارف اللي أنا شفته ده حقيقة ولا حلم. أرجوك أرجوك ساعدني وفسر لي، فسر لي وساعدني، فسر لي يا يونس وساعدني. صديقي العزيز، اللي حضرتك شفته ده حلم أو كابوس أو رؤية، والحلم والرؤية ليهم أهلهم في تفسير الأحلام. اسمح لي نستعين بصديقتنا الأستاذة نرمين واصل، مفسرة الأحلام، اللي هنبعت لها حلمك وهتقول لنا تفسير. مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين. الحلم المرسل من الأستاذ عادل، 25 سنة. كنت حابة أعرف طبعا بيشتغل إيه، وأعرف عن عيلته، والحلم بتاعه بيتكرر كل قد إيه، إيه هي الظروف اللي بتصاحب ظهور هذا الحلم. لكن قبل ما أبدأ أفسره له، حابة أتكلم في موضوعين أو ثلاثة أحمد بعد إذنك. إن الأحلام وليست الرؤى بتكون إنعكاس للعقل الباطن. العقل الباطن دي إيه؟ موضوعات ممكن تكون بتشغلك، ضغوط حياة يومية، رغبات مكبودة كالرغبة في التحرر من قيود عائلية أو عمل أو دراسة. اتنين، مش كل الأحلام، بتكلم عن الأحلام وليست الرؤى، بتأخذ على محمل الجد، ممكن تكون بوابة أو تنبيه لطريق آخر، موضوع شغلك، مشكلة معينة، أنت نفسك بتعاني من حاجة زي مرض، وربنا بيحب ينبهك عن الطريق ده، أو الجسم كمان بينبهك عن طريق العقل الباطن. ثلاثة، حذر الرسول عليه الصلاة والسلام إن إحنا نألف أحلام أو نخلط الحقيقة بالوهم أو الكذب، وأكد أن هناك عقاب ينتظر من يفعل ذلك. ليه؟ لأن الرؤى تؤخذ من اللوح المحفوظ بأمر من الله، فتلقى إليك عن طريق ملك كريم، فطبعا ما يصحش إحنا نكذب على ربنا. درجة إن في حديث لسيدنا محمد، أنا مش فاكرة نص الحديث، اللي هو من كذب في رؤى أو فيما معناه كلف يوم القيادة بفك أو عقد شعرتين. طبعا ده شيء مستحيل. نرجع بقى للأستاذ عادل. طبعا الحلم طويل قوي يا احمد، انا مش قادره اوصفه، لا يعني اسرده تاني، فانت ممكن في اول الحلقه تكون سردته. استاذ عادل، طريقه سردك للحلم وضحت لي اكتر من حاجه. اولا، ان قد تكون كاتب واعد، اختيارك للكلمات، طريقه ترتيب الاحداث ممكن تكون فعلا مصدر لقصه قصيره. تاني حاجه، الحلم بيتكرر منذ صغرك، في حاجه بتحفز عقلك الباطن لاستحضاره، خوف من شيء ما، مواجهه، مشكله منزليه تؤدي الى عدم استقرارك، او انك بتعاني من الوحده بشكل كبير، مما يجعل عقلك الباطن بيخلق موضوعات لتسليتك وسيناريو بتفاصيل كتيره ودقيقه وواضحه، الهدف منها فعلا شغلك. من متطلبات طبعا تعبير الرؤى يا احمد، زي ما احنا عارفين، ان انا اسمع واتحدث مع صاحب الحلم او الرؤية. بما ان الموضوع ده متعذر جدا مع الاستاذ عادل، فانا هقول لك على حاجه، كذا حاجه ممكن نعملها، لان طبعا الحلم اللي انت بعته ده قصه قصيره، ده مش حلم خالص، فواضح ان انت مشغول بموضوع معين. الرؤى بتكون قصيره جدا جدا جدا وذات هدف، ولا تتعدى 30 ثانية، لا يمكن، ما فيش اتحاد تقول انا شفتها بين الصحيان والنوم. الاحلام او الشغل العقل الباطن هو اللي بياخد شكل السرد اللي انت بتحكي عليه ده. لكن احنا برضو عشان يعني ايه، قريته اكتر من مره وتحاولت اتفاعل معه اكتر من مره، فلقيت ان ممكن نعمل كذا حاجه يا استاذ عادل. اول حاجه، انك لازم تراجع نفسك وتشوف ايه هي مخاوفك، اكتبها على الورق، حطها على الورق قدامك. كل ما حطيت حاجة على الورق او خليتها في وضع ملموس، هتقدر تتعامل معها احسن. شوف ايه اللي بيدفعك للقلق الهائل ده، انت قلقان بشكل مفزع، ما عندكش ثقة في اللي حواليك، لانك بتقول ده البيت وجدتي ومش جدي، انت حتى الاسرة، يعني الجدة دي مصدر للامان، انت حتى الاسرة نفسها مش مصدر امانك يا استاذ عادل. طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي انا يعني ادركت ان انت ممكن تكون واقع فيها، انت عايش حالة وحدة، يا محيط الاسرة، يا محيط العمل، يا محيط الصداقة، في حاجة عندك مش كاملة، او انت حاسس ان الناس دي مش قريبة منك، وان اي وضع بيبقى هو وليد اللحظة. يعني خرجت خروجة عشان الخروجة حكمت، قعدت في البيت عشان الوضع ده حكم. ما اعرفش طبعا برضو ممكن اكون يعني يكون في حاجه في شغلك، انا ما اعرفش انت بتشتغل ايه، في حاجه مرت عليك، لكن اللي انت حكيته لي في الحلم ده حاله قلق مرعبه ووحده. زي ما قلت لك كده، يعني اتمنى انك تلجأ لاستخدام الكتابه لصياغه احلامك او مخاوفك او قلقك بشكل قصص، واعتقد ان انت لو عملت كده ان احنا هنكتسب كاتب، وممكن يعني يبقى في عمل ادبي قريب ان شاء الله. اخيرا ونصيحتي دي ليك، ان مفيش احسن حاجه لعلاج القلق والمخاوف طبعا الغير مرضيه الا ذكر الله والتسبيح. الا بذكر الله تطمئن القلوب، وطبعا ذكر الله والتسبيح والتمسك يعني واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. الاخذ بالاسباب، الاسباب الكونيه واعمال العقل، زي ما كده عندنا المقولة العربية اعقلها وتوكل. طبعا الكلام ده يا جماعة ينطبق على المسلمين وعلى المسيحيين، يعني سواء انت مسلم اذكر الله، سواء انت مسيحي اذكر الله، سواء انت مسلم استعين بالصبر والصلاة، سواء انت مسيحي استعين بالصبر والصلاة، وهكذا. وربنا ان شاء الله يعمل لك الخير كله.